الموت. الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة. الموت تتزلزل الأرواح حينما تسمع وقع خطاه. وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر، سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر؟ وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر، سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر؟ نسوك الأهل مذهل، عليك الترب ما ذكروا، وبعدك قاسموا الأموال ما مهلوا ولا انتظروا. نسوك الأهل مذهل، عليك الترب ما ذكروا، وبعدك قاسموا الأموال ما مهلوا ولا انتظروا. وزوجتك التي ثكلت لها في بعضهم وطروا، وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروا. وزوجتك التي ثكلت لها في بعضهم وطروا، وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروا. هناك ببعضهم غدروا. فهذا أمر دنيانا، تغر وعيشها كدر. فقل لي أنت يا مسكين، كيف بدا لك الأمر؟ فهذا أمر دنيانا، كدر. فقل لي أنت يا مسكين، كيف بدا لك الأمر؟ وقل لي كيف يا هذا، عليك القبر ينحسر. وماذا قلت للملكين قد جاء وابتدروا؟ وقل لي كيف يا هذا، عليك القبر ينحسر. وماذا قلت للملكين قد جاءك وابتدروا؟ وأين مصيرك الآن قد أودى بك العمر؟ وهل في روضة الجنات أم في النار تستعر؟ وأين مصيرك الآن وقد أودى بك العمر؟ وهل في روضة تستعروا أم في النار تستعروا؟ وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا. وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا. وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا.